بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: الوقف. الوقف من مباحث فن التصريف هذا البحث، وهو أشبه ما يكون ببحث يشترك فيه أصحاب القراءات كذلك الصرفيون. الوقف في اللغة الحبس، الوقف في اللغة الحبس. وأما في الاصطلاح فهو قطع النطق عند آخر الكلمة، قطع النطق عند آخر الكلمة. آخر الكلمة هو محل الحركة، سواء كانت الحركة حركة إعرابية أو حركة بنائية، الحكم عام. لذلك لا يختص هنا الجملة، لا يختص الوقف بباب الإعراب، بل هو شامل للمعرب والمبني. قطع ضد الوصل، ضد وصله، قطع النطق لفظ يعني عند آخر الكلمة، آخر حرف، فيأتي بالحرف ولا يأتي بالحركة، ولا يأتي بالحركة. قام زيد، زيد آخر الكلمة دال، قطع النطق عنده فسكن آخره. والمراد هنا بالوقف الوقف الاختياري، الوقف الاختياري، لا الاضطراري ولا الاختباري. حينئذ من هذا نأخذ أن الوقف على ثلاثة أنحاء: إما أن يكون اختياريا، وإما أن يكون اضطراريا، وإما أن يكون اختباريا، من اختبار امتحان. لأن الوقف إن قصد لذاته فاختياري، قصد لذاته يعني قصدت القطع عند آخر الكلمة من أجل الوقف، جاء زيد، مررت بزيد، رأيت زيدا، هذا يسمى وقفا اختياريا، وقفا اختياريا، لأن الوقف إن قصد لذاته فاختياري. وإن لم يقصد أصلا بل قطع النفس عنده فاضطراري، إذا كان لقطع النفس يسمى اضطراريا. وإن قصد لا لذاته، قصد الوقف لا لذاته من أجل أن يقف، وإنما من أجل اختبار مخاطب، لاختبار الشخص هل يحسن الوقف على عم ها أو فيما أو لا، هل يحسن الوقف أم لا، حينئذ نقول هذا اختباري. إذا أراد أن يختبر غيره، قف على عم ماذا تقول، قف على فيما ماذا تقول، نقول هنا الوقف اختباري وليس اختياري. والمراد معنا هنا الوقف الاختياري الذي قصد من أجله الوقف، وهو النطق، قطع النطق عند آخر الكلمة، وهو في اللغة الحبس. فإن كان الموقوف منونا، إن كان الموقوف منونا يعني ما وقف عليه الكلمة، إن كانت منونة ففيه ثلاث لغات، فيه ثلاث لغات في لسان العرب، كلها مسموعة، كلها مسموعة. اللغة الأولى حذف التنوين مطلقا وتسكين ما قبله، حذف التنوين مطلقا، ورد بالإطلاق هنا يعني رفعا ونصبا وخفضا مطلقا، وتسكين ما قبله، ما قبل التنوين وهو آخر الكلمة، آخر الكلمة. فتقول قام زيد، رأيت زيد، مررت بزيد. في المواضع الثلاث رفعا ونصبا وخفضا تقطع التنوين، تحذفه وتقف على الحرف الآخر، آخر الكلمة بالسكون، رفعا ونصبا وجرا. إذن اللغة الأولى حذف التنوين مطلقا، رفعا ونصبا وخفضا وتسكين ما قبله، ما قبل التنوين، والأمثلة كما ذكرناها. اللغة الثانية إبدال التنوين من جنس حركة ما قبله مطلقا، رفعا ونصبا وخفضا، إبدال التنوين من جنس حركة ما قبله يعني حرف علة، جاء زيد، جاء زيد، جاء زيد، ها تشبع الضمة واوا، جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، تضيف ياء، جاء زيد، تضيف واو، اشباع الحركة، يتولد عنه واو في الضمة وألف في الفتحة وياء في الكسرة. قل جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، في الوقف. هكذا هذه اللغة الثانية إبدال التنوين من جنس حركة ما قبله مطلقة، نحو قام زيد ورأيت زيدا ومررت بزيدي. قيل هذه لغة الأزد، لغة الأزد السابقة. اللغة الأولى لغة ربيعة، دائما تأتي معنا تخريج كلام الناظم. اللغة الثالثة حذف التنوين بعد ضمة أو كسرة وإبداله ألفا بعد فتحة. حذف التنوين بعد ضمة أو كسرة وإبدال التنوين ألفا بعد فتحة، يعني التفصيل. واللغة الأولى مطلقا سكون، لغة ثانية حرف من جنس الحركة مطلقا دون تفصيل، لغة الثالثة تفصيل. إن كان رفعا أو خفضا حينئذ سكنة، تحذف التنوين تسكن آخر الكلمة، تقول قام زيد مررت بزيد، تسكن الدال في الموضعين رفعا وخفضا. وأما في حالة النصب فتبدل التنوين ألفا، تقول رأيت زيدا، وقف على المنصوب منه بالألف كمثل ما تكتبه لا يختلف. قف على المنصوب منه بالألف، هو هذا مفهومه، أن ما لم يكن منصوبا حينئذ يوقف عليه بالتسكين. وهذه هي اللغة المشهورة، وهي اللغة الفصحى، وهي التي ذكرها الناظم في البيت الأول دون غيرها من اللغات. إذن اختصر الناظم على هذه اللغة الأخيرة، وهي حذف التنوين بعد ضمة أو كسرة وإبداله ألفا بعد فتحة. هذا هو المشهور، قام زيد مررت بزيد رأيت زيدا، وهذه اللغة هي المشهورة. تنوين نثر فتح نجعل ألفا، وقفا وتل وغير فتح نحذفا. تنوينا إثر فتح اجعل ألفا، اجعل تنوينا إثر فتح ألفا، وقفا يعني في حال الوقف اجعله ألفا، وتل وغير فتح احذفا، تل وغير فتح هو الضم والكسر، احذفا، احذفا ماذا؟ تنوين. وإذا حذفت التنوين وقفت عليه بالسكون عن الأصل في لغة العرب، لغة العرب. إذا ذكر في البيت الأول اللغة المشهورة الفصحى فيما إذا كان الاسم الموقوف عليه منونا، فإن كان مرفوعا أو مخفوضا حذفت التنوين ووقفت عليه بالسكون، وإن كان منصوبا أبدلت التنوين ألفا، فقلت قام زيد مررت بزيد رأيت زيدا. ويتنبه هنا للإعراب، أن الإعراب في قام زيد تقديري وليس بظاهر، وكذلك الإعراب في مررت بزيد تقديري وليس بظاهر، وأن الإعراب في رأيت زيدا ظاهر، الإعراب يكون ظاهرا. انتبه لهذا، تنوينا إثر فتح، تنوينا إثر فتح، إثر فتح بنقل حركة الهمزة إلى تنوينا. تنوينا أطلق الناظم هنا فيشمل المعرب والمبني، لأن المبني قد ينون، قد ينون حينئذ صح صح إذا نونته، ويها ويها إذا نونته، حينئذ نقول الحكم داخل، ويشمل المبني ويشمل المعرب، يشمل المبني والمعرب. إذا تنوينا هذا في معرب أو مبني، وهذا مفعول أول لقوله اجعل، اجعل تنوينا، اجعل فعل أمر مبني على السكون، الفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، ويجعل يتعدى إلى مفعولين، مفعول الأول تنوينا ومفعوله الثاني ألفا، ألفا اجعل تنوينا ألفا، لكن قيده بكونه ألفا تنوين اجعل ألفا متى؟ قال إثر فتح، هذا ظرف متعلق بقوله اجعل، اجعل تنوينا إثر فتح بعد فتح، بعد فتح ألفا، وقفا، وقفا يعني في حال الوقف حينئذ نؤوله به واقفا، واقف. وقفا هذا مصدر وهو سماعي، ولا يجوز إيقاع المصدر حالا إلا على تأويله بالمشتق، تأويله بالمشتق. إذن وقفا إذا قلنا هذا حال من فاعل اجعل، حال كونك واقفا، حال كونك واقفا، أو يصح أن يكون في وقف منصوب بنزع الخافض، منصوب بنزع الخافض أو مفعول له، مفعول له. فعرابه منصوب بنزع الخافض هذا فيه إشكال، كذلك مفعول لأجله فيه إشكال، يبقى معنى الحال هو أولى. كثير مصدر منكر حال النقاع بكثرة يقول هذا جائز، وإن كان سماعي لكنهم يقولون سماعي ويسيرون عليه في كتبه من كل يوم. إذن وقفا نقول حال كونه واقفا أي الذي يتكلم به بالتنوين. وتلو غير فتح احذفا، تلو غير فتح احذفا، تلو هذا شرابه احذفا تلو، إذن هو مفعول مقدم، وهذا قلنا الأصل أن الفعل المؤكد لا يتقدم عليه معموله إلا ضرورة، قد يكون الناظم يرى جواز ذلك، قد يكون من باب الضرورة. إذن تلو هذا مفعول احذف على حذف الموصوف، على حذف الموصوف أي احذف تنوينا تاليا غير فتح، احذف احذفا تنوينا تاليا غير فتح غير فتح. إذن تلو نقول هذا بمعنى تالي أي تابع، أي تابع. احذف تنوينا تاليا غير فتح، وغير الفتح المراد به مراد به الضمة والكسرة، الضمة والكسرة. احذف التنوين حينئذ تقف عليه بالتسكين، تقول جاء زيد ومررت بزيد، وأما الفتح فكما ذكره أولا، يعني أن التنوين إذا كان إثر فتحة جعلته أي التنوين ألفا، وإذا كان إثر غير فتحة حذفته، وشمل غير فتح الضم والكسر، والمراد بالفتح فتح الإعراب على قول أو يعم النوعين. يعني لو قيل جاء زيد لا شك أنك وصلت جاء، لكن زيد قام وقفت عليه بماذا؟ بالسكون كذلك، لكن ليس عندنا تنوين هنا، ليس عندنا تنوين، فالفتح هنا نخصه بالإعراب، وأما التنوين لأنه يدخل المعرب المبني فنعممه إذن المراد بالفتح فتح الإعراب، فتح الإعراب لأنه هو الذي تصور معه التنوين. تنوين نثر فتح نجعل ألفا وقفا، وتلو غير فتح احذف، احذف هذا فعل أمر مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة، والآلف هذه نون التوكيد مبدلة ألفا، مبدلة ألفا. يستثنى من المنون المنصوب ما كان مؤنثا بالتاء، لأن الناظم أطلق قال اجعل تنوينا إثر فتح ألفا، يعني إثر فتحة، إذن تنوين للمنصوب. يستثنى من المنون المنصوب ما كان مؤنثا بالتاء، بالتاء. رأيت زيدا تقلب التنوين ألفا كذلك. طيب رأيت قائمة كيف تقف؟ قائمة كيف تقف؟ قائمة. إذن ينطبق عليه حد النظم أو لا؟ اجعل تنوينا إثر فتحة ألفا، دخل فيه رأيت قائمة مسلمة، صحيح أو لا؟ يدخل فيه أو لا؟ عبارة شاملة أو لا؟ تشمله قطعا. اجعل تنوينا إثر فتح ألفا، كل تنوين بعد فتحة اجعله ألفا، عام هذا أطلق الناظم. رأيت زيدا لا إشكال فيه، وأما رأيت مسلمة قف على مسلمة، إذا عممنا ما ذكره الناظم رأيت مسلمة قلبت التنوين ألفا، والمشهور في اللغة الفصحى رأيت مسلمة، إذا ما أبدلت التنوين هنا بعد فتح ألفا، ما أبدلت التنوين هنا بعد فتحة ألفا، إذا هذا استثناء من القاعدة التي قعدها الناظم، ولذلك نقول استثناء من المنون المنصوب ما كان مؤنثا بالتاء نحو قائمة، فإن تنوينه لا يبدل ألفا بل يحذف، وهذا في لغة من يقف بالهاء وهي شهيرة، شهيرة في الوقوف على التاء المربوطة. رأيت قائمة مسلمة فاطمة عائشة شجرة، كل الوقف يقوم بالهاء، وسيأتي لغة أخرى شجرة صلاة زكاة بالتاء، لكن المشهور أنه تبدل التاء هاء. إذن على اللغة الشهيرة نقول التنوين هنا يحذف. وأما من يقف بالتاء بالتاء فبعضهم يجريها مجرى المحذوف فيبدل التنوين ألفا، فيقول رأيت قائمة قائمة، لأن تاء مسلمة فيها لغتان، تاء مسلمة فيها لغتان، إبدال التاء هاء وقفا، هذه اللغة الفصحى الشهيرة، تقول جاءت فاطمة تبدل التاء ألفا. إذا كان منونا رأيت مسلمة، رأيت مسلمة تبدلها هاء بناء على ماذا؟ على أن اللغة الشهيرة في الوقف على التاء المربوطة أن تقف بالهاء، وهناك لغة إبدال الوقوف على التاء تاء، فتقول رأيت مسلمة ها أقم الصلاة آت الزكاة، يقف عليها بالتاء. صاحب اللغة الثانية له مجرى أن يجري ها له مجرى أن يجري مسلمة إذا وقف عليها بالتاء مجرى زيدا، فيقول رأيت مسلمة رأيت قائمة بإبدال التنوين ألفا، هذا مسموع بإبدال التنوين ألفا، فالحكم حينئذ يكون عنده عام لا استثناء، لا استثناء. إذا نقول الاستثناء هنا للمنصوب وهو مختوم بتاء مربوطة، الاستثناء عند من يقف على التاء بالهاء، حينئذ لا يبدل التنوين المنصوب إذا كان بعد تاء مربوطة لا يبدله ألفا، يقول رأيت مسلمة ورأيت قائمة. وأما على اللغة الأخرى وهي قليلة كما سيأتي، حينئذ له أن يقف على التنوين بالألف، يعني يبدل التنوين ألف، يقول رأيت مسلمة رأيت قائمة، الألف هذا بدل عن التنوين. وأما من يقف بالتاء فبعضهم يجريها مجرى المحذوف فيبدل التنوين ألفا، فيقول رأيت قائمة. وأكثر هذه اللغة يسكنها لا غير، يعني أكثر من يقف على التاء المربوطة بالتاء يقف عليها بالسكون، رأيت مسلمة لا يبدل التنوين ألفا، لكن بعضهم يبدل التنوين ألفا. المقصود أنه على اللغة المشهورة التي نعنيها أنه يستثنى من كلام الناظم ما كان مختوما بتاء مربوطة، هذا المقصود. وأما اللغات القليلة هذه ينظر فيها، قد تفيد الطالب في القراءة نحوها. أما في اللغة الدارجة فيقف على ما كان مختوما بالتاء المربوطة بالهاء ويحذف التنوين. إذن جاءت مسلمة، رأيت مسلمة، مررت بمسلمة، حكم واحد. جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد، فيه تفصيل. إذن إبدال التنوين ألفا في رأيت زيدا نقول هذا ليس على إطلاقه، يستثنى منه ما ذكرناه، واضح هذا؟ وأكثر من يقف عليها بالتاء يسكنها مع التنوين المنصوب، يقول رأيت قائمة رأيت مسلمة بالتاء تنوينا إثر فتح يجعل ألفة وقفة. إذن استثنينا منه ما كان مؤنثا بالتاء نحو قائمة. بقي مسألة وهي المقصور، وهي المقصور، المقصور المنون فتن، جاء فتن، جاء فتن، إذا وصلته لا إشكال، حينئذ يكون التنوين مذكورا في الوصل رفعا ونصبا وخفضا. لكن إذا قلت رأيت فتى، ها جاء فتى، مررت بفتى، قلنا عادت الألف، هذه الألف هل هي بدل عن التنوين أم الألف الأصلية أم ثم تفصيل؟ نقول هذه الألف هي ثلاثة مذاهب للنحاة، فيها ثلاثة مذاهب للنحاة. المقصور المنون يوقف عليه بالألف نحو رأيت فتى، وفي هذه الألف ثلاثة مذاهب. الأول أنها بدل من التنوين في الأحوال الثلاثة، بدل من التنوين في الأحوال الثلاثة. ما هي الأحوال الثلاثة؟ رفعا ونصبا وخفضا. إذن على العكس من جاء زيد ورأيت زيد ومررت بزيد، إنما وافقه في المنصوب فقط، في المنصوب فقط. وعلى هذا القول المذهب هذا قوله وتلو غير فتح يحذفها، هذا يستثنى منه المقصور، يستثنى منه المقصور المنون، لأنك تقول جاء فتى، الألف هذه بدل عن التنوين، لم يحذف التنوين. مررت بفتى وقفت عليه بالألف، هذه الألف بدل عن التنوين. إذن قوله وتلو غير فتح يحذفها، هذا يستثنى منه، على هذا القول يستثنى منه المقصور المنون، لأنه يوقف بالألف، يبدل التنوين ألفا مطلقا رفعا ونصبا وخفضا. المذهب الأول أنها بدل من التنوين في الأحوال الثلاثة، واستصحب حذف الألف المنقلبة وصلا ووقفا، وهذا مذهب الفراء والمازني، وهو المفهوم من كلام الناظم هنا، لأنه تنوين بعد فتحة، تنوين بعد فتحة. المذهب الثاني أنها الألف المنقلبة في الأحوال الثلاثة، وأن التنوين حذف، فلما حذف عادت الألف، عادت الألف، وهو منقول عن الكوفيين وذهب إليه الناظم في الكافية. المذهب الثاني أن هذه الألف هي الألف الأصلية، الألف الأصلية، والتنوين حذف من الثلاث، من الثلاث، حينئذ جاء فتى، الألف هذه هي الأصلية والتنوين حذف، رأيت فتى، هذه الألف هي الأصلية والتنوين حذف، مررت بفتى، هذه الألف هي الأصلية والتنوين محذوف، تنوين محذوف. إذن ليس عندنا تنوين مبدل فيه على هذا القول. القول الثالث اعتباره بالصحيح، وهذا أصح وأرجح، يعني تحمل فتى على زيد، تعتبر المعتل بالصحيح، فما قدمته بالصحيح اعتبره هنا، وهناك حذفت، لأن الفتى الألف هذه فيها نوع إشكال إبهام، فيها نوع إشكال وإبهام، والتنوين مسلكه واحد، والاسم الذي يدخل عليه التنوين في الأصل مسلكه واحد، فإذا أبهم علينا في معتل ولم نستطع أن نعرف ننظر في نظيره، حمل النظير على النظير، وهو أصل مضطرد، كما نص على ذلك السيوطي في الأشباه، أن حمل النظير على نظيره هذا هو المقدم عندهم، حينئذ فتى نقول هذا مثل زيد، لا فرق بينهما بكون كل منهما اسما ثلاثي وهو منون قابل للتنوين، قابل للتنوين. فتى على الصحيح كما سبق أن تنوين وتنوين تمكين، خلافا لمن قال بأن تنوين وتنوين تمكين، صواب أنه تنوين صرف، تمكين أمكانية، إذن استوى مع زيد، فما قيل في زيد قيل في فتى. فكما أنك قلت جاء زيد حذف التنوين، حينئذ السكون حل محله، تقول جاء فتى حذف التنوين فعادت الألف، عادت الألف، لأنك إذا قلت جاء فتى فتى تقى ساكنان، نونت الألف ساكنة والتنوين نون ساكنة، تقى ساكنان فحذفت الألف فتى، ولذلك تكتب التنوين على التاء وتكتب على الألف. بعضهم يشكل الطلاب يقول لماذا كتبت على التاء والألف هذه ليست هي آخر، قل لا، الألف هذه محذوفة، لما العبرة بالنطق، تكتب أن الفتحتين على التاء، حينئذ جاء فتن فتن آخر الكلمة التاء، والألف هذه تكتب فقط، ولذلك النطق بالتنوين يكون تابعا للملفوظ، حينئذ تكتب الفتحتين على التاء وتكون الألف محذوفة للتخلص من التقاء الساكنين. إذا حذفت التنوين وهو السبب المقتضي لحذف الألف، عادت الألف، جاء فتى، هذه الألف رجعت بعد أن حذفنا التنوين الذي كان سببا في حذف الألف، مثل زيد، جاء زيد، مررت بزيد، مررت بفتى، ها الألف محذوفة، مررت بفتى، رجعت الألف لأننا حذفنا التنوين، إذن هذه الألف ها هي لام الكلمة وليست هي التنوين، ليست بدلا عن التنوين. طيب بقي ماذا؟ أنتم معي، أنتم الظاهر ما أدري وين وصلنا. رأيت فتى، جاء فتى، رأيت زيدا، رأيت فتى، ها رأيت زيدا، هنا التنوين لم يحذف وإنما أبدل التنوين ألفا، قلت رأيت زيدا، لذلك الدال مفتوحة، دال مفتوحة، وإعرابه يكون إعراب ظاهر لا تقدير. نحمل عليه رأيت فتى، فنقول رأيت فتى، هذه الألف مبدل عن التنوين وليست هي الألف التي في جاء فتى ومررت بفتى، حملا للنظير على نظيره، حملا للنظير على نظيره، هذا أولى المذاهب هو أقربها. إذا المذهب الثالث في فتى منون إذا وقفت عليه بالألف اعتباره بالصحيح، يعني مقايسته بالصحيح وحمله على الصحيح كزيد، وتفصل فيه ما فصلت به في زيد. فالألف في النصب بدل من التنوين، وفي الرفع والجر بدل من لام الكلمة، يعني عادت، مقصود عادت لأن حذفت لتخلص انتقاء الساكنين، وهذا مذهب سيبويه وهو مذهب معظم النحويين، وهذا أصح وهذا أصح. إذن الألف إذا وقف عليها في المقصور وهو منون حينئذ نقول هذه الألف فيها ثلاثة مذاهب: ألف أصلية رجعت والتنوين حذف مطلقا رفعا ونصبا وخفضا. مذهب الثاني أنها التنوين بدل عن التنوين مطلقا رفعا ونصبا وخفضا، حينئذ نستثنى من كلام الناظم تيل وغير فتح حذف. مذهب الثالث حمله على الصحيح، وهذا أولى، يعني يعامل معاملة زيد مطلقا. والمقصور غير المنون في الوقف كلفظه في الوصل، وأن ألفه لا تحذف إلا في ضرورة. جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى، ألف هذه أصلية لا تحذف في الوقف، لا تحذف في الوقف. وأما رأيت فتى، نقول هنا الألف الأصلية محذوفة أو موجودة؟ محذوفة، وهذه الألف بدل عن التنوين، بدل عن التنوين. وأما الفتى، الفتى هنا حذف التنوين، لأن يعني التنوين لا يجتمع مع ال. جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى، الألف في هذه الأحوال الثلاثة ألف أصلية ولا يجوز حذفها حتى في المنصوب لأنه غير منون، فلا نقول رأيت الفتى، هذا الألف بدأ عن التنوين، ليس عندنا تنوين. إذن المقصور غير المنون في الوقف كلفظه في الوصل، وأن ألفه لا تحذف إلا في ضرورة، كقوله رهط بن مرجوم ابن المعل، ابن المعل، ابن المعلى، هذا ضرورة فقط حذف الألف هنا، وإلا الأصل أنها لا تحذف. إذن تنوين نثر فتح اجعل ألفا وقفا وتلو غير فتح احذفا، يقول هذا كله مضطرد، إلا أن قوله اجعل تنوين نثر فتح ألفا وقفا استثنى منه ما كان مختوما بتاء التأنيث، إذا كان منصوبا حينئذ لا يبدل التنوين ألفا، فتقول رأيت مسلمة ولا تقل مرأيت مسلمة على اللغة المشهورة، على اللغة المشهورة. قال الشارح هنا أي إذا وقفا على الاسم المنون، على الاسم المنون يعني دخلوا تنوين، فإن كان التنوين واقعا بعد فتحة أبدل ألفا، ويشمل ذلك ما فتحته للإعراب رأيت زيدا وما فتحته لغير إعراب، كقولك في إيها وويها وويها، إيها وويها صح صحيح صح تقف عليه بالسكون، ولذلك إثر فتح قال فتح هنا، حينئذ شمل فتحة الإعراب وفتحة البناء، فكلا النوعين يبدل تنوينه ألفا على المشهور. إيها وويها وإيها وويها اسماء فعل، تقف الوقف إيها إيها وإيها تقف عليه بالألف، وإن كان التنوين واقعا بعد ضمة أو كسرة حذف التنوين وسكن ما قبله أو سكن ما قبله، كقولك في جاء زيد مررت بزيد جاء زيد جاء زيد جاء زيد ومررت بزيد جاء زيد ومررت بزيد جاء زيد، زيد فاعل مرفوع رفع ضم مقدر على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الوقف، ومثله بزيد زيد، هنا زيد اسم مجرور بالباء وجره كسر مقدر على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة بسكون الوقف سكون الوقف. واحذف لوقف في سوى اضطرار صلة غير الفتح في الإضمار، وأشبهت إذا ملونا نصب فآلفا في الوقف نونها قلب. واحذف اضطرارا فعل لأجله. واحذف اضطرارا واحذف هذا فعل أمر فعل ضمير نسات الوجوب تقديره أنت. واضطرارا شرابه لأجل الاضطرار لأجل لا لا لا واحذف لوقف في سوى اضطرار نعم في سوى اضطرار سوى مضاف اضطرار مضاف. واحذف مفعول صلته صلته غير الفتح في الإضمان. احذف هذا فعل أمر والحكم هنا واجب حينئذ يحمل احذف على أصله. تقول احذف أي وجوبا أي وجوبا لوقف اللام للتعليل اللام للتعليل احذف لماذا لوقف وإن كان لا نحتاج إلى هذا لا نحتاج نعلل لأن المقام مقام ماذا مقام بحث الوقف فالتنصيص عليه في هذا المحل نقول هذا لبيان الواقع فحسب. وإلا لو قال احذف في سوى اضطرار صلة غير فتح الإضمان عرفنا أنه في الوقف لأنه قال باب الوقف مثل على أن حديثه هنا كله مقيد بماذا بالوقف لا في غيره. إذن واحذف لوقف لوقف جار مجرور متعلق في قوله احذف والحذف هنا واجب حذفه واجب. واللام هنا للتعليل وهو إيضاح وهو إيضاح لماذا لعلة الحذف. احذف لماذا لماذا تحذف لوقف إذن هو بيان وإيضاح لعلة الحذف لعلة الحذف وهو إيضاح لعلة كون الحذف للوقف من المقام يعني نقول للإيضاح لا للاحتراز للإيضاح لا للاحتراز لماذا لكون المقام هنا مقام بيان لأحكام الوقف. وأما إذا أجرناه على حاله قلنا لوقف لا لغيره نقول هذا معلوم من التوقيف الوقف. واحذف لوقف في سوى اضطرار في سوى اضطرار يعني في غير الاضطرار جار ومجرور متعلق بقول احذف وسوى مضاف اضطرار مضاف إليه. وأما في الاضطرار فلا يجب الحذف لأنه قيد هنا احذف حذفا واجبا صلة غير الفتح في سوى اضطرار. أما في الاضطرار فلا يجب الحذف حينئذ في غير الاضطرار مغاير للحكم الذي علقه بما سوى الاضطرار وهو في الاختيار لأن الأمر إما يدار بين الاختيار وبين الاضطرار. والمراد بالاضطرار هنا في الشعر خاصة ولا يقع إلا في آخر الكلام لا في أثنائه كما سيأتي. واحذف لوقف في سوى اضطرار. وأما في الاضطرار فلا يجب الحذف بل يجوز الإثبات. تحذف ماذا؟ قال صلة غير الفتح صلة غير الفتح. والمراد بالصلة غير الفتح هاء الضمير هنا والصلة هو إشباعها وهذا يبحث القراء كثير. إذا قلت له ضربته به فيه فيه هي ما بعدها الياء هذه هي الصلة يسمونها صلة. ضربتها ها الألف هذه يسمونها صلة. الحرف الذي يكون من جنس ها من جنس الحركة تقول ضربته ضربته ضربته هو الواو هذه المشبعة من الضمة هي التي تسمى صلة. ضربتها مررت به به في الوقف إن كانت هذه الصلة بعد غير فتح بعد غير فتح وقفت عليها بالسكون تحذف هذه الصلة وتقف عليه بالسكون. ضربته كيف تقف عليه تحذف الصلة التي هي الواو هذه المشبعة حركة تقول ضربته ضربته وقعت بعد ضمة حينئذ يشبع منها فالواصل تقول ضربته تحذف الواو. مررت به به هي تحذف الصلة مررت به سكن الهاء هذا في الضم ما كان بعد ضم أو كسر. إن كان بعد فتح مررت بها ضربتها تقف عليه بالسكون كما لا تحذفها. الألف هذه يسمى صلة قد وقعت بعد فتح فهي أشبه ما تكون بفتحة مشبعة أشبه ما تكون بفتحة مشبعة حينئذ في الفتح تقف على الصلة. وأما في غير الفتح فيما إذا كانت بعد الضمير بعد ضم أو كسر فتقف على الضمير هاء الضمير مسكنة فتقول له له له له به فيه تقف عليه بالسكون. صلة غير الفتح في الإضمار يعني أن هاء الضمير في الوقف إذا كان صلة غير الفتح حذفت الصلة نفسها, صلة نفسها حذفت وشمل الضم والكسر, رأيته مررت به فتقف عليهما بالسكون, تقف عليهما بالسكون, هذا في الشهير يعني اللغة المشهورة. صلة غير الفتح مفهومه أن صلة الفتح لا تحذف لأنه استثنى صلة غير الفتح يعني غير المفتوح, فأما المفتوح فلا تحذف, فلا تحذف, احذف صلة غير الفتح وهي صلة الضم والكسر, أما صلة الفتح فأبقها على حالها. فهم منه أن الواقع بعد الفتح وهي الألف لا تحذف, لا لا تحذف, وهي ضمير المؤنث رأيتها, والمراد بالفتح هنا فتح بنا, وهذا واضح المراد بالفتح هنا فتح بنا لأنه متصل بالضمائر, يكون به بالضمائر. إذن واحذف لوقف في سوى اضطرار صلة غير الفتح. ما هي صلة غير الفتح؟ الواو والياء. الواو والياء ضربته, تنطق بواو أنت, مررت به تنطق بياء, تحذف الياء وتحذف الواو وتقف على الهاء بالسكون, ضربته مررت به. وأما الألف هذه تبقى على حالها, تبقى على حالها. إذن صلة غير الفتح صلة مراد بها هنا الواو والياء, وأما صلة المفتوح وهي ضمير المؤنث فتبقى على حالها فلا فلا تحذف. قوله في سوى اضطرار, في سوى اضطرار فهم منه أن الوقف على الواو والياء في الاضطرار جائز, ذكرناه في سوى اضطرار, احذف في غير الاضطرار, أما في الاضطرار فلا يجب الحذف بل يجوز الإثبات, يجوز الإثبات. والمراد بالاضطرار الشعر كقوله ومهمه مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه, تقف عليه بالهاء كما هو, هذا يسمونها صلة تبقى في الشعر, وهذه إنما تكون في أطراف البيت. وقوله تجاوز هند الرغبة عن قتاله إلى ملك أعشو إلى ضوء ناره, ناره قتاله مبرة أرجاؤه سماؤه, وقفت عليه كما هي لم تحذف, هذا ضرورة للشعر. أما في الكلام العادي ما تقول زيد ضربته, غلط, لما تقول زيد ضربته عمرا مررت به, مررت به, هذا في الشعير لا. إذن واحذف لوقف في سوى اضطرار صلة غير الفتح في الإضمار, في الإضمار, في قيل بمعنى من البيانية هنا, في الإضمار من البيانية, والإضمار هنا بمعنى المضمر يعني من المضمر, لأن الصلة هنا متعلقة بالضمير لا غير, متعلقة بالضمير لا غير, ولذلك الفتح والكسر والضم إنما يكون حركة بنائية هنا ليس حركة إعرابية, ليست حركة إعرابية. إذن قوله واحذف لوقف في سوى اضطرار صلة غير الفتح في الإضمار يعني إذا وقف على هاء الضمير فإن كانت مضمومة أو مكسورة حذفت صلتها, صلتها, ووقفت على الهاء ساكنة تقول له وبه بحذف الواو والياء, وإن كانت مفتوحة نحو رأيتها وقف على الألف ولم تحذف, واحترز بقوله في سوى اضطرار من وقوع ذلك في الشعر إنما يكون ذلك آخر الأبيات. وأشبهت إذا منونا نصب فألفا في الوقف نونها قلب, إذا ناصبا التي مرت معنا, التي مرت معنا سبق ثلاثة مذاهب في كتابة النون, قلنا الأصح قول الفراء التفصيل إذا أعملت كتبت من نون, وإذا ألغيت كتبت بالألف, إذا كتبت من نون بالألف, إذا كتبت من نون وقفت عليه كيف تقف؟ وأشبهت إذا منونا, لو قيل بأنها بقطع النظر عن الكتابة, إذا في النطق أنت تنطق بها بالنون إذا وقفت عليها, إذا التي هي من النواصب, الناظم هنا قال يوقف عليها بإبدال النون ألفا لأنه قال وأشبهت إذا منونا نصب, تنوينا إثر فتح نجعل ألفا وقفا, زيدا هذا منونا منصوب, لا المنون المرفوع ولا المخفوض, إنما المنون المنصوب إذا وقفت عليه ماذا تصنع؟ تبدل التنوين ألفا. إذن النون هذه مثل التنوين، إذا وقفت عليها يعني قطع بك الكلام مرة تقف على إذن، قد يقول لا يستحسن، لكن إذا قطع بك النفس وصلت إلى إذ إذن أكرمك، وقفت على إذن كيف تقف؟ نظر إذا تقف عليها بالألف تبدل النون ألفا. وأشبهت إذن، إذن التي هي من النواصب، منونا، ها اسما منونا نصب يعني منصوبا، جملة هنا نعت لمنون منونا. وأشبهت هذا فعل ماضي والتالي التأنيث، وإذا فاعل قصد لفظه فهو فاعل. أشبهت ماذا؟ منونا نصب، نصب هذا مغير الصيغة، والضمير نائب الفاعل يعود على المنون، والجملة في محل نصب نعت صفة لمنونة. وأشبهت إذا منونة منصوبا، فألفا في الوقف نونها قلبا، فعامل معامل الزيد، رأيت زيدا، رأيت زيدا، يعني أن إذا التي هي من النواصف يوقف عليها بإبدال النون ألفا لشبهها بالتنوين بعد الفتح. هي ليست بتنوين، هي نون وليست بتنوين، حينئذ أشبهت إذن، ولذلك عبر بأنها أشبهت. لو كانت تنوين لدخلت في الحكم السابق، لكنها محمولة، محمولة على سابقة لشبهها بالتنوين بعد الفتح، فتقول إذا، إذا وقفت عليها إذا، ولا تقول إذن، إذن، إذا، ثم تقول إذن أكرمك، إذن أكرمك. وفهم من قوله أشبهت وأشبهت أن الوقف عليها بالآلف على خلاف الأصل، نعم وهو كذلك، لأنها ليست بتنوين وإنما هي محمولة على الاسم المنون، ولذلك قال وأشبهت. فهم منه أن الوقف عليها بالآلف إبدال التنوين، إبدال النون آلفا لشبهها بالتنوين خلاف الأصل، خلاف الأصل، وإنما هو للشبه، وإنما هو للشبه. ولذلك ذكر بعضهم أظن ابن عصفور الوقف عليها بالنون على الأصل لأنها بمنزلة أن، إذا وقفت على أن، أن الناصبة، وأن تصوم، وقفت على أن قطع بك النفس، كيف تقف؟ وأن، ثم وأن تصوم، تقف عليها بالنون ساكنة، مثلها إذن أختها ناصبة، حين إذا وقفت عليها تقف عليها بالنون إذن. هذا قول ابن عصفور، والجمهور على الأول، جمهور على الأول. واختار ابن عصفور، وإجماع القراء السبعة على خلافه، على خلاف ابن عصفور، يعني لا يوقف عليها بالنون وإنما يوقف عليها بالألف، يوقف عليها بالألف. إذن قول جماهير النحاة أن الوقف على النون من إذن بالألف، تبدل النون ألفا. قد يقول قائل هي ليست بتنوين، نقول أشبهت هذه النون التنوين فألحقت بها، يدل عليه ما ذكره ابن هشام في التوضيح أن إجماع القراء السبع على خلاف ابن عصفور في الوقف عليها بالنون دون الألف. وأشبهت إذن منونا مفعول به نصبا يعني منصوبا، فآلفا في الوقف نونها قلب، نونها نون إذن، نون إذن هذا مبتدا، قلب أي النون قلب هذا فعل ماضي مغير الصيغة، والنائب ضمير مستتر نائب فاعل يعود إلى النون، وجملة في محل رفع خبر المبتدا، نونها قلب آلفا، آلفا هذا حال من ضمير قلب، حال من ضمير قلب. في الوقف هذا جار مجرور متعلق بقوله قلب، وهذا أولى من جعل آلفا مفعول ثاني لقلب. قال الشارح هنا إذا وقف على هاء الضمير، هاء الضمير، فإن كانت مضمومة نحو رأيته، أو مكسورة نحو مررت به، حذفت صلتها. عرفت مرد بالصلة؟ الواو التي بعد ضربته، فالنطق تنطق بواو، كذلك الياء بعد به هذه تسمى صلة. ووقف على الهاء ساكنة إلا في الضرورة في الشعر، وإن كانت مفتوحة نحو هند رأيتها، وقف على الألف فلم تحذف، وشبه إذن بالمنصوب المنون فأبدل نونها ألفا في الوقف. وحذف يا المنقوص ذي التنوين ما لم ينصب أولى من ثبوت فاعلما. وغير ذي التنوين بالعكس وفي نحو مول لزوم رد يقتفي. هذا شروع من الناظم في المنقوص. المنقوص كيف نقف عليه إذا أردت أن تقف على المنقوص قاضي ونحوه. هذا قد يكون منولا وقد لا يكون منولا. جاء قاضي رأيت قاضيا مررت بقاضي. جاء القاضي رأيت القاضي مررت بالقاضي. قد يكون منولا وقد يكون غير منول. له حكم باعتبار التنوين له حكم وباعتبار عدم التنوين له حكم. والفرق بينهما أنه مع التنوين محذوف الياء أنه مع التنوين محذوف الياء. وإذا لم يكن تنوين فالياء الأصل فيها الإثبات. جاء القاضي أصل فيها إثبات الياء هذا الأصل وإن جاز حذفها على قلة. وحذف يا المنقوص حذف هذا مبتدأ وهو مضاف ويا مضاف إليه قصره للضرورة وهو مضاف والمنقوص مضاف إليه. ذي التنوين صاحب التنوين احترازا من غير التنوين يعني سيذكر له حكما خاصا. وغير ذي التنوين بالعكس يعني بالخلاف العكس اللغوي. إذن ذي التنوين هذا قيد احترز به عن غير المنون احترز به عن غير المنون. وحذف يا المنقوص ذي التنوين كيف يقول ذي التنوين ثم يقول حذف أولى. هو محذوف قاض الياء محذوفة ثم يقول حذف يا المنقوص ذي التنوين أولى. ها وحذف ذي التنوين نعم وحذف هي محذوفة كيف نحذف المحذوف؟ مراد بالحذف هنا عدم ردها. عدم ردها لابد نفسر قوله وحذف للمنقوص أي عدم ردها وإلا فهي محذوفة قبل الوقف لالتقاء الساكنين لالتقاء الساكنين. إذا قلت جاء قاض حذف الياء هي محذوفة كيف تحذفها؟ جاء قاض احذف الياء. إذا قيل جاء قاض قف عليه جاء قاض احذف الياء كيف تحذف؟ هي محذوفة أصلا حذف المحذوف ممنوع. حينئذ نفسر قوله وحذف الياء وحذف يا المنقوص ذي التنوين أي عدم ردها يعني استصحب الحذف في الوقف استصحبه عدم ردها فإلا فهي محذوفة قبل الوقف لالتقاء الساكنين التقاء الساكنين. إذن حكم يا المنقوص قال حذف يا المنقوص ذي التنوين ما لم ينصب ها لم حرف نفي ونصب لا هو نصب ابن مالك هنا ينصب قال اي اذا لم حرف جزم ليست بنصب انتبه ينصب بالفتح هذه الحركه ليست حركه اعراب لان حركه بنيه اصلها اولى همزه مفتوحه أريد حذف الهمزة للضرورة فأسقطت حركته على ما قبلها فسهل حذفها فحذفت أصل أولى تقول هكذا لم ينصب أولى ها ما نطقت بالهمزة صحيح هي أولى لك فأولى حينئذ نقول أولى همزة قطع لكنها لما اضطر إلى حذفها هنا ألقى حركتها على ما قبلها وهو ساكن ينصب. إذن الحركة هنا حركة بنية وليس هو فعل مضارع منصوب بلم لما لم هذه جازمة. وينصب فعل مضارع ملزوم بلم وجزمه حركة وجزمه سكون مقدر على أخره منع من ظهوره اشتغال المحل النقل نعم بحركة النقل هذه حركة بنية لأن أصل أولى. إذن ما لم ينصب استثنى حالة النصب، حالة النصب فهم منه أن الياء لا تحذف من المنصوب، نحو رأيت قاضيا، رأيت قاضيا قف عليه تبقى الياء كما هي، تقول رأيت قاضيا ربنا إننا سمعنا مناديا، لو وقفت عليه تقول مناديا، تبقى الياء على حالها، تبقى الياء على حالها. وفهم من البيت الأول من الباب أن المنقوص المنور المنصوب يبدل فيه التنوين آلفا، حينئذ تقول قاضيا قاضيا قاضيا بإثبات الياء وعدم حذفها، وعدم حذفها. إذن قوله ما لم ينصب له مفهوم، وهو أنه إذا نصب له حكم مخالف لما ذكره بقوله حذف ياء المنقوص، إذن لا تحذف، لا لا تحذف. وحذف ياء المنقوص للتنوين أولى من ثبوت، أولى من ثبوت. إذن يجوز فيها الوجهان الحذف وعدم الحذف، كذلك لأنه عبر بأولى، والشيء لا يكون أولى إلا مع جواز غيره، مع جواز غيره. إذن يجوز في المنقوص ذي التنوين بشرط أن لا يكون منصوبا يجوز فيه وجهان، حذف الياء وعدم حذفها. فتقول جاء قاض ومررت بقاض، وجاء قاضي ومررت بقاضي، يجوز فيه الوجهان إلا أن الحذف أولى وهو مرجح، إلا أن الحذف أولى وهو مرجح. ولذلك قرأ ابن كثير ولكل قوم هادي بإثبات الياء، مع كونه هاد، مع كونه نكرة يعني منون، ولكن وقف عليه بالياء. وما لهم من دونه من والي، وقف عليه بالياء. والأرجح في غير المنون الإثبات كهذا القاضي ومرته بالقاضي كما سيأتي. إذن وحذف ياء المنقوص ذي التنوين أولى من ثبوت فعلم، أولى من ثبوت فعلم. فهم من قوله أولى أن جواز الوقف عليهما بالياء مرجوح، نحو هذا قاضي ومرته بقاضي مع الجواز، مع الجواز. لكن قول بأنه مرجوح مطلقا مع وجود القراءة هذا فيه نظر، يقال هذا من باب فصيح وأفصح، يعني هذا جائز وهذا جائز، هذا جائز وهذا جائز، فدام أنه قرأ به واحد من السبعة نقول هذا ثابت. إذن أولى من ثبوت فعلما، يعني أن حذف الياء من المنقوص إذا كان غير منصوب أولى من ثبوتها، فشمل المرفوع نحو هذا قاض، والمجرور نحو مرات بقاض بحذف الياء فيهما، بحذف الياء فيهما. ثم قال وغير ذي التنوين بالعكس، وغير ذي التنوين بالعكس، يعني أن المنقوص غير المنون بالعكس من المنون، فإثبات الياء فيه أولى من حذفها، إثبات الياء فيه أولى من حذفها. يعني القاضي، سيأتي أن قوله وغير ذي التنوين تحته أربعة أنواع، القاضي المحلى بأل غير منون، فتقول جاء القاضي، هذا أولى من قولك جاء القاض، ها جاء القاض يجوز أو لا؟ يجوز، لأنه قيد الحكم هنا بالعكس مما سبق، وما سبق في المنون إنما هو أولوية، فإذا كان كذلك فالحكم مستصحى فيما هو غير منون، فتقول جاء القاضي هذا الأكثر والأفصح والأشهر، وجاء القاض بحذف الياء. ولذلك وهو الكبير المتعال، متعالي إثبات الياء، لكن نحن نقرأ ماذا؟ وهو الكبير المتعال لينذر يوم التلاق، يعني يوم التلاقي يجوز، ولذلك لا نعبر أنه مرجوح يعني كأنه ليس بلغة، لا هذا ثابت وهذا ثابت، إلا أن الأكثر هو الذي يقال بأنه أرجح، والأقل يقال أنه فصيح وهو لغة معتبرة، خاصة إذا قرئ بها في السبع حينئذ يقول هو لغة معتبرة ولا نضعفها، لا هذا في نظر. وغير ذي التنوين بالعكس، غير هذا مبتدا وهو مضاف، وذي التنوين مضاف إليه، مضاف إليه. بالعكس جار مجرور متعلق محذوف خبر، بالعكس مرد بالخلاف، العكس هنا عكس اللغوي، يعني أن المنقوص غير المنون بالعكس من المنون، فإثبات الياء فيه أولى من حذفها، نحو هذا القاضي ومررت بالقاضي، هذا القاضي ومررت بقاضي، هل يشمل حالة النصب أم أنها مستثنات؟ ها، يشمل أو لا يشمل؟ جاء القاضي مررت بالقاضي، هل إثبات الياء هنا أولى من الحذف؟ نقول نعم، لأنه قال بالعكس. طيب بالعكس من ماذا؟ من المنون، في المنون قيده بقوله ما لم ينصب، حينئذ الحذف ممتنع بل تبقى الياء ثابتة. هل هذا القيد معتبر في قوله بالعكس داخل في المفهوم أم لا؟ إن قلنا معتبر حينئذ لا إرادة على الناظم، وإن قلنا غير معتبر حينئذ يرد الإرادة على الناظم، والظاهر أنه معتبر، أنه معتبر يعني داخل في قوله بالعكس، لأنه بالعكس مما سبق، وما سبق قيده بكونه ما لم ينصب، حينئذ يكون ذلك الحكم مقرونا بذلك الشرط، عكسه لغير المنون، لغير المنون. وغير ذي التنوين بالعكس، وهذا إنما يكون في المرفوع والمجرور. وأما المنصوب فليس في الوقف إلا إثبات الياء، ليس في الوقف إلا إثبات الياء، هذا الذي ينبني على الاعتراض. إذا قلنا بالعكس دخل فيه القيد، ها، لا اعتراض على الناظم. إذا قلنا ليس بداخل ففيه اعتراض، لماذا؟ لأنه قال وغير ذي التنوين بالعكس، حينئذ يكون إثبات الياء أولى من حذفها مطلقا، وشمل المنصوب، والمنصوب ليس فيه إلا إثبات الياء، إذن يرد اعتراض على الناظم. لكن نقول الصواب أن قوله بالعكس يعني بالعكس من الحكم السابق، وهو قد ذكر الحكم السابق مقيدا بكونه ما لم ينصب، فإذا نصب حينئذ اختلف الحكم، فالعكس مستصحى فيه القيد السابق، واضح؟ فلا اعتراض على الناظم، لا اعتراض على الناظم. قوله وغير ذي التنوين، غير ذي التنوين دخل تحته أربعة أشياء. الأول المقرون بأل، يعني الذي لا ينون، ما هو الذي نقول إثبات الياء أولى من حذفها ما لم يكن منصوبا؟ المقرون بأل، واضح، جاء القاضي مررت بالقاضي، المقرون بأل، وهو وإن كان منصوبا فهو كالصحيح في نحو رأيت القاضي فيوقف عليه بإثبات الياء وجها واحدا. المقرون بأل يثبت عليه، يوقف عليه بالياء وجها واحدا، يعني مرجحا المنصوب هذا. نعم، رأيت القاضي في النصب يوقف عليه بالياء وجها واحدا، وهذا محل اعتراض على الناظم. وإن كان مرفوعا أو مجرورا فكما ذكر الناظم، فالمختار جاء القاضي بإثبات الياء، ومررت بالقاضي بإثبات الياء، ويجوز جاء القاض بالحذف، بالحذف. إذن المقرون بأل فيه تفصيل، إن كان منصوبا فليس فيه إلا إثبات الياء، رأيت القاضي إثبات الياء. إن كان مجرورا أو إن كان مجرورا أو مرفوعا ففيه وجهان، الحذف والإثبات، والإثبات أولى، الإثبات أولى، وكلاهما قرئ بهما في السبع. الثاني ما سقط تنوينه للنداء، ما سقط تنوينه للنداء نحو يا قام يا قام، فالخليل اختار فيه الإثبات ويونس اختار فيه الحذف، يعني هل تقف على قاض وهو منادى؟ طبعا هو مبني وليس منونا، سقط تنوينه، دخل في قوله وغير ذي التنوين، كذلك وغير ذي التنوين يا قاض، هذا غير منون، فالخليل اختار فيه الإثبات إذا وقفت عليه يا قاضي، ويونس اختار فيه الحذف يا قاض، تقف عليه بدون إرجاع الياء. ورجح سيبويه مذهب يونس أنه يوقف عليه بالحذف، لأن النداء محل حذف، ولذلك دخل فيه الترخيم، دخل فيه الترخيم. الثالث ما سقط تنوينه لمنع الصرف، ما سقط تنوينه لمنع الصرف مثل جوار وغواش، جوار وغواش نحو رأيت جواري نصبا فيوقف عليه بإثبات الياء كما تقدم في المنصوب. الرابع ما سقط تنوينه للإضافة، إذا وقفت عليه تقول هذا قاضي مكة، قاضي مكة، قاضي مكة، أسقط التنوين من المضاف هو قاضي، لو قطع بك النفس وقفت على قاضي كيف تقف عليه؟ أي نعم صحيح، لو قطع بك النفس وقفت عليه كيف تقف عليه؟ نقول ما سقط تنوينه للإضافة نحو قاضي مكة، فإذا وقف عليه جاز فيه الوجهان، جاز فيه الوجهان. لماذا؟ لأنك حذفت التنوين لأجل الإضافة، لأجل الإضافة، فلما وقفت عليه زالت الإضافة التي يمود بحذف التنوين فجاز فيه الوجهان. فتقول هذا قاضي، هذا قام، ثم قاضي مكة أو تكمل ما بعده. واضح؟ ما سقط تنوينه للإضافة نحو قاضي مكة، فإذا وقف عليه جاز فيه الوجهان الجائزان في المنون، لأنه إنما زالت أو زالت الياء بسبب الإضافة لوجود التنوين، حينئذ لما أضيف حذف التنوين، حينئذ رجعت الياء. جاز فيه الوجهان الجائزان في المنون، لأنه لما زالت الإضافة بالوقف عليه عاد إليه ما ذهب بسببها وهو التنوين، فجاز فيه ما جاز فيه في المنون. إذن دخل تحت قولي غير ذي التنوين المقرون بأل المنادى ما سقط تنوينه لمنع الصرف نحو جوال وغواش والمضاف، هذا قاضي مكة. هذه أربعة أنواع. فكلام الناظم قيل معترض من وجهين: أولا عبارته شاملة لهذه الأنواع الأربعة وليس حكمها واحدا، بل بعضها يكون الحذف أرجح من الإثبات. ثانيا لم يستثني المنصوب وهو متعين الإثبات، قلنا هذا يرد عليه متى؟ إذا لم نجعل القيد داخلا في قولي بالعكس، وهذا الذي مشى عليه الأشموني واعترض على الناظم، والصواب أنه لا اعتراض، لأن قوله بالعكس يعني عكس الحكم السابق، وهو لم يطلقه بل قيده بقوله ما لم ينصب. فنفي النصب وعدم النصب مستصحب في المشبه به وفي المشبه، واضح هذا؟ فلا اعتراض عليه رحمه الله. وغير ذي التنوين بالعكس، تهينا مما يجوز، وفي نحو مر لزوم رد الياء اقتفي، في نحو مر لزوم رد الياء اقتفي، يعني إن كان المنقوص محذوف العين، في نحو مرن هذا اسم فاعل من أرى أو على وزن مفعل لم يوقف عليه إلا بإثبات الياء، مرن مري لأنه ماذا بقي منه؟ مرن إذا دخله التنوين حذفت الياء، والميم هذه ميم المفاعلة يعني ميم مفعل فهي زائدة، ولم يبق منه إلا حرف واحد وهو فاء الكلمة الراء، لأنه من راء، والياء حذفت للتنوين، إذا حذفناها في الوقف قالوا هذا إجحاف بالكلمة، هذا إجحاف، حينئذ نقف عليه وجوبا برد الياء من أجل أن يبقى على حرفين تبرع. واضح هذا؟ في نحو مرن يعني مما كان اسم فاعل حذفت لامه، حذفت محذوف العين لم يوقف عليه إلا بإثبات الياء، نحو هذا مري، ومثله يفي كما سيأتي. إذن ذكر الناظم هنا متى يجب حذف الياء، ومتى يجب إثباتها، ومتى يجوز فيه الوجهان. ونقول تلخيصا لما سبق: إذا وقف على المنصوب وجب إثبات يائه في ثلاث مسائل: أولى أن يكون منصوبا منونا نحو ربنا إننا سمعنا مناديا، رأيت غازيا، تقول هنا بإيقاف الوقوف على أنيا، هذا واجب. أو غير منون نحو كلا إذا بلغت التراقي. إذن الحالة الأولى أن يكون منصوبا منونا، ثانية أن يكون محذوف الفاء، والناظم إنما نص على محذوف العين لكن هذا داخل معه، أن يكون محذوف الفاء، كما إذا سميت بمضارع وفى أو وعى، وفى يفي، وعى يعي، سميت رجل يعي يعي، حينئذ دخله التنوين، يعن يفن دخله التنوين حذفت الياء. إذا وقفت عليه حينئذ وجب أن تقف عليه بالياء، فتقول جاء يفي، مررت بيفي، ترد الياء واجب. لماذا؟ لأنك لو لم ترد الياء لبقيت الكلمة على حرف واحد، وهذا إجحاف به، لأنه من وفى يفي، وفى يفي. إذا قلت يفي أين الفاء؟ أين فاء الكلمة؟ هو وفى، من وفى يفي، أصل وفى يو في يو يو في. الواو وقعت بين عدوتيها مثل وعد يوعد، وعد يوعد، وقعت الواو بين عدوتيها فوجب حذفها. إذن حذفت الفاء التي واو الكلمة، فقلت يفي، نونته، ماذا حصل؟ حذفت الياء، صار يفي، يفن، يفن. لو وقفت عليه يف بالسكون مع حذف الياء ما رديتها، حينئذ ماذا يحصل؟ وقفت على الكلمة بحرف واحد، وهذا إجحاف بها، ظلم لها، لابد من إرجاع الياء، لابد من إرجاع الياء. إذا الحالة الثانية أن يكون محذوف الفاء، محذوف الفاء، وهذا ليس له من أسماء إلا ما ذكره ابن هشام وغيره، أنه لو سمي رجل بواوي واوي الفاء مضارعه، أما وفى نفسه ما في إشكال، وفى يفي وعى يعي، فإنك تقول هذا يفي وهذا يعي بالإثبات، لأن أصلهما يوفي ويوعي، وحذفت فاؤهما، فلو حذفت لامهما لكان إجحافا، لكان إجحافا. فهمتم هذه؟ إذن يجب إثبات الياء فيما إذا حذفت فاء الكلمة، فاء الكلمة. وطبعا المثل مفروضة في المنقوص، ليست بغيرها، في المنقوص، لأنه هو الذي تحذف منه الياء للتنوين. فإذا قلت هذا يفن، هذا يعن، حينئذ إذا وقفت عليه تقول هذا يفي بإثبات الياء وهذا يعي، ولا تقول هذا يف وهذا يع، لأنه إيقاف بالسكون، حينئذ تكون حذفت منه حرفين. الثالث، موضع المسألة الثالثة مما يجب إثبات الياء في المنقوص، أن يكون محذوف العين، هذا الذي نص عليه الناظم نحو مرن لزوم رد ليختفي، سيأتي شرحه، أن يكون محذوف العين، محذوف العين، نحو مرن اسم فاعل من أرى، من أرى، إذا وقف عليه لزم رد الياء، فتقول هذا مري، مري، وجب رد الياء، ومررت به بمري، وإنما لزم فيه رد الياء لكثرة ما حذف منه، فإنه يعني أصله مرئي مفعل، مرئي، لأنه من أرأى، أرأى على وزن مفعل، فنقلت حركة عينه وهي الهمزة إلى الراء، وحذفت الهمزة، حذفت الهمزة، وفعل بالياء ما فعل بياء قاض ونحوه من حذف حركته، من حذف لتخلص من التقاء الساكنين، وحذفه لالتقائه من التنوين، ولم يبقى من أصول الكلمة إلا الراء، فلو سكنوها في الوقف لكان ذلك إجحافا بها. إذا مرن، مرن أصله مر، مر مفعل، مريئ، همزة أسقطت حركته على ما قبلها، صار ماذا؟ مري، مري، دخل التنوين حذفت الياء، صار مرن، ليس عندنا إلا الراء، العين حذفت وهي الهمزة، عينه لأن أصله رأى، أصله رأى، فالهمزة هي عين الكلمة، حينئذ إذا حذفت الياء صار إجحافا بالكلمة. فإن كان مرفوعا، إذن هذه ثلاث مسائل يجب فيها حذف، يجب فيها إثبات الياء في الوقف، فإن كان مرفوعا أو مجرورا جاز إثبات يائه وجاز حذفها، ولكن الأرجح في المنون الحذف، وهو الذي قدمه الناظم هنا، نحو هذا قاض ومررت بقاض، وقرأ ابن كثير ولكل قوم هادي وما لهم من دونه من والي. والأرجح في غير المنون الإثبات، كهذا القاضي ومررت بالقاضي، وكذلك قري وهو الكبير المتعال يوم التلاق، كله جائز، هذا أو ذاك، وأنت مخير بين هذا أو ذاك. إذن وحذف يا المنقوص ذي التنوين ما لم ينصب ما لم ينصب أولى من ثبوت فاعلما فعاطفة واعلم هذا فعل أمر ها والألف هذه مبدلة من نون التوكيد الخفيفة وحذف يا المنقوص المنون أولى من ثبوت للياء أو من ثبوتها بحذف المضاف إليه قيده بقوله ما لم ينصب فإن نصب تعين إثبات الياء وأما غير ذي التنوين فهو بالعكس فالأولى إثبات الياء وحذفها غير أولى وهذا كذلك يستثنى منه المنصوب لأنه داخل في حيزه وفي نحو مرن لزوم رد الياء اقتفي نحو مرن وفي نحو مرن لزوم هذا مبتدا وهو مضاف وردي هذا مضاف إليه لزوم ردي كلاهما مصدران لزوم مصدر وردي مصدر مصدر مضاف إلى فاعله لزوم ردي هذا فاعل في المعنى ردي الياء ردي مضاف والياء قصره للضرورة مضاف إليه ردي مصدر ومن إضافة المصدر إلى مفعول ردك الياء إذن عندنا كم مصدر هنا لزوم ردي لزوم هذا مصدر أضيف إلى ردي وهو فاعل في المعنى ردي هذا مصدر وهو مضيف مضاف إلى مفعوله في المعنى والياء هذا مفعول الفاعل هو أنت اقتفي يعني تبع فعل ماضي مغير الصيغة ونائب الفاعل ضمير مستتر يعود إلى اللزوم لزومه اقتفي أي تبع والجملة خبر المبتدا في نحو مرن هذا متعلق بقوله اقتفي اذا اللزوم رد الياء اقتفي في نحو مرن مما حذف فيه العين قال الشارح هنا اذا وقف على المنقوص المنون فان كان منصوبا ابدل من تنوينه الف نحو رايت قاضيا فإن لم يكن منصوبا فالمختار الوقف عليه بالحذف إن لم يكن منصوبا دخل تحت أربعة أشياء والأشهر ال ما كان محلا بها فالمختار الوقف عليه بالحذف إلا أن يكون محذوف العين كيف المختار الوقف عليه بالحذف فإن لم يكن منصوبا فالمختار الوقف عليه بالحذف هذا يوافق ما قررناه إذا وقف على المنقوص المنون فإن كان منصوبا هذا منون نعم كان في المنون فإن كان منصوبا أبدل من تنوينه ألفا رأيت قاضيا فإن لم يكن منصوبا أي نعم يعني مرفوعا أو مجرورا فالمختار الوقف عليه بالحذف حذف الياء هذا قاض مررت بقاض طيب إلا أن يكون محذوف العين أو الفاء كما سيأتي فتقول هذا قاض مررت بقاض ويجوز الوقف عليه بإثبات الياء كقراءة ابن كثير ولكل قوم هادي وما عند الله باقي فإن كان منقوص محذوف العين كمر اسم فاعل من أرى أصله أرأى يرئي فمرئي على وزن مفعل فأعل علال قاضي وحذفت عينه وهي الهمزة بعد نقل حركتها نعم أو الفاء كيفي على من يفي هذا مضارع وفاء لم يوقف إلا بإثبات الياء يعني يجب إثبات الياء فتقول هذا مري وهذا يفي وإليه أشار بقوله وفي نحو مرن لزوم رد يقطفي فإن كان منقوص غير منون فإن كان منصوبا ثبتت ياءه ساكنة فإن كان منصوبا ثبتت ياءه ساكنة هذا لا إشكال فيه نحو رأيت القاضي ثبتت الياء لا تحذف وجها واحدا بخلاف المجرور والمرفوع وإن كان مرفوعا أو مجرورا جاز إثبات الياء وحذفها والإثبات أجود نحو هذا القاضي ومررت بالقاضي وغيرها التأنيث من محرك سكنه أوقف راء التحرك أو أشم من ضمة أوقف مضعفة ما ليس همزا أو عليلا إن قفى محركا وحركات إن قلى لساكن تحريكه لن يحضل. أذهانكم صافية ولا لا؟ نقف على هذا ظنه يحتاج هذا الذهن. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.